اي نعم. ان الرسول عليه الصلاه والسلام ما قال القريب عشر. اي نعم كفاره اليمين 10 مساكين سواء كان قريب او بعيد. يعني الرسول ما قيد، ما قال قريب لك او بعيدين لك، عام.